فلغير شكرا يا رب. الله يقويك. أخاف من عن الناس فضل عطائهم عن أخاف من عن الناس فضل عطائهم عني ومن يعطي سواك ويمنع محمد. الله أكبر. أخاف من عن الناس فضل عطائهم عني ومن يعطي سواك يا من أنادي طمعا وأوقع والسلام عليك. اللهم صل وسلم وبارك. يا نبيا يا نبيا يا نبيا يا نبيا سمت بك العليا Hey!